سبحان حق إيجاب وإنزال فرض لا بد منه على العباد، وحق عليه حق تفضل وإحسان من سبحانه وتعالى. إذا عذبهم لعذبهم غير ظالمين لهم، إنما يعذبهم بذنوبهم. ولهذا يقول الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضايع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو كريم واسع. فهو سبحانه وتعالى ذو الفضل والإحسان. فعلى المؤمن يستشعر هذا دائما، وأنه عبد ذليل مأمور منهي مربوب، ربه الذي خلقه وتفضل عليه حتى وفقه لطاعته وحتى هداه لطاعته، ولولا فضله لما اهتدى. ولهذا من شعر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق يوم الأحزاب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت أقدامه إلا قينا، والنبي معه صلى الله عليه وسلم. فلولا الله الذي من بالفضل ومن بالهداية لما اهتدى المهتدون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم الله المستعان. حدثنا مالك بن عثمان حدثنا ابو حدثنا حمد عن اسر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ناقه فقال حدثني محمد بن قرن الخزاعي وابو خالد الاحمر عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العرباء وكان لا تسبى فجاء أعرابي على قوله فصدق واستدل على مثال المسلمين وقال من خلقت العرباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا يرضى. هذا واضح في تواضع في أن هذه الدار ليست محل تمام النعيم وتمام، فإنها مناقصة ويعتريها ما يعتريها من النقص، حتى ولو كان الرسل وهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام يصيبهم من اللأوى والبلاء ما يصيبهم. فلهذا العظمة كانت لا تسبق، فجاء الأعرابي قعود فسبقها في المسابقة، شق ذلك على الناس صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا مش دار نعيم ولا دار كمال، ولكنها دار امتحان ودار عبادة ودار عمل. في هذا الشارع على إن حق على الله منه. يمر على يرفع وعلى يرتفع. نعم يا العين خليكم العين ما تكلم هذا الله ما في الجهاد باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. صدر خالد صدر خالد فيه إشارة إلى عدم الترفع والحث على التواضع وإعلام بأن الدنيا ناقصة غير كاملة. تفتح الآن صدر الرابع أول الشرح صدر الرابع إن شاء قوله باب التواضع والنقار المعجمة مشتق من القيام بكسر عوره وإلهان والمراد بالتواضع إظهار التنزل عن مرتبة الدنيا وتعظيمه وقيل وتعظيم من فوقه لغلبه وذكر في حديثين أحدهما حديث أنس في ذكر الناقة ثم الناس بغد قد تقدم شرحه في كتاب الجهاد في باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم زعم أنه لا نقل له في هذه الترجمة وغفر عنا قادرا فرقه من سائله حق على الله ألا يرفع شيء شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه فإن به إشارة حتى لا للتوقف وتقيا الطهارة والإعلام بأنه مرى الدنيا ناقصة غير كاملة قال المرقى في ديوان الدنيا والله ولا تكن مباهاة مباخرة وأن كل شيء هذا على الله فهو في محل ضعفنا فحق على كل ذي عقل أن يذهب فيه ويقل ناقصة وفي طلبه وقاتلوا في التواضع مصلحة الدين والدنيا فإن الناس لو استعملوا في الدنيا لزالت بينهم الشحناء والاستواضع إن تعلموا ما في المخاطرة قلتوا في جيرا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه بقومه رضي الأعرابي المشارك وفيه رواد المسابقة وزهير بن سعد الأولي وابن معاوية أبو قيثمة الجودي محمد بن السمع الثاني وابن سلام يقول ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضع هذا محل نظر بعض العلم فلعل الرواية ألا يرتفع وما رفعه الله فلا يوضع ولكن الأمر مقيد لا يرفع شيئا من الدنيا فأمر الدنيا محل الزوال محل التغيرات فليس في الله إشكال ألا يرفع شيئا من الدنيا أو ألا يرتفع شيء من الدنيا كل معنى متقارب بخلاف من رفعه الله بالعبادة والطاعة هذا لا يوضع لا يزاد إلا قربا من الله من رفعه الله بالإخلاص والصدق والعمل الصالح فهذا إلى ارتفاع وإلى علو وإلى فضل لا يوضع إنما المراد الدنيا قد ترتفع قد يرفع الإنسان فيها بأسباب من ملك أو تجارة أو وظيفة أو غير ذلك ثم تتغير الأحوال فيحصل الوضع والمقصود جنس هذه الأمور ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع هذا يعني جنس أمور الدنيا وليس المعنى أن كل شيء يرفع يوضع هذه ناقة اشتهرت بالسبق والقوة قوة العدو ثم جاء هذا الأعرابي بقعود فسبقها ليبين سبحانه وتعالى أن هذه الأمور يعتريها ما يعتريها أن الناقة أو الفرس أو الإنسان وإن بلغ ما بلغ في القوة والعدو ونحو ذلك قد يأتي منه خير من هو أقوى منه وأسرع منه ليبين سبحانه بحال هذه الدنيا وأنها متفاوتة ومختلفة وأن يعتريها النقص فقد يضعف القوي وقد يجهل بعض أموره العالم وقد يعتري السابق والقوي ما يحجزه أو يعوقه عن السبق إلى غير هذا من الأسباب التي يقدرها سبحانه وتعالى. نعم سباق له كله طيب الإبل والعدو على الأقدام والخير سباق لا بأس فيه لكن كلام في مسألة العوض العوض الله يكون له في الإبل والخير والنضال الرمي هذا محل السبق يعني العوض يقول النصر لا سبق إلا في نصل أو خفل أو حافل الخفل الإبل والحافل الخير والنصل للرمي. نعم نعم حدثني محمد بن عثمان الحرام فحدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن حبان حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر انا قال النبي مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عادى لي وليا فقد اذنتم بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي من مفترقكم عليه لا يزال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه فاذا احببته وكنت سمعه لم يسمع به وصل ان لم يبصر به واذا التي يقف بها واذا التي يمشي بها وان سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعطينه وما ترددت عن شيء أعماله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت ولا يكره مساءته. ما عندك بعد ولا بد له منه؟ نعم. نسخة أخرى. سؤال الشارع. وما ترددت عن شيء أول أول. من عاد قوله حلت محمد عثمان بن كرامه شيخه قوله حلت عثمان بن كرامه لتتكلم يقال قليلا ومن صغار شيوخ البخاري وقد شاركه كثير من شيوخه قال ابن مخرج شيخه في هذا الحديث فقد اخرجه البخاري كثيرا بغير واسطه منها في باب استعارة من الجبن وفي كتاب الدعوات وقال لا إله إلا الله قول من عطى ومن يسال من وقع كذلك في دون النسخ وقيل لهم أبي رباح قول أصح ربا على ذلك فقيل مساق الجاهل ليس كن كفار يدعو إلى ربا نفر قول أحمد بي أو مناكب وقال أبي حاتم الله والتبجيح وأخذ النبي عشرة أحاديث من نبي الإسلام كراها أحاديث من طريق محمد بن مخرج عن محمد بن عثمان بن كراها فصيح البخاري فيه وقال هذا حديث غريب جدا لولا أيوة الصحيح لردوا به من كراهة خالد بن مخرج فإنها ومت نعمل وإلا بهذا الإسلام ولا خرجوا من البخاري ولا رجوا في مسند احمد قلت يسالوا في مسند احمد جزما واطلاق انه له وراءه الا بهذا الاسلام مردود وما ذلك وشريك شيخ شيخ خالد فيه نقرا غيرا وراوي حديث المراد الذي زاد فيه ونقص وقدر واخر وتفرد فيه باشياء لم تاب عليها وما يفكر في مستوى في مكانه ولكن حديث فرق مخالف وجوها على انزل له اصلا منها عن عائشه اخرج وحده الزهد الاولى للدوار ابو معين في الحليه وذهب يوسف من طريق ابو واحد منهم عن عبثانا وذكر الحكام المعين ما اخرج به وقد قال البخاري انه انكر الحديث لا تنحرج الطبراني من طريق يقومي مجاهدا وتقال مرويا مرك الا يعقوب وعبد واحد ومنها عن ابي امامه اخرج الطبراني وبهقي بن الزهر سند ضعيف ومنها عن علي عند الاسماعيلي في مسند علي وعن ابن عباس اخرج الطبراني وسند ضعيف وعن انس اخرج ابو يعلى وابو الزهر الطبراني وفي سند ضعيف ايضا وعن قليلة أخرج الطبراني المختصر وسند المحسن المغرب وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن ماجه وعن معاذ بن حيث المختصر وسند المغرب أيضا وعن عبد المنجد المقطوع أخرجه أحمد بن زيد وأبو معاذ بن حية وفي تعقب على ابن حبان حيث قال بعد إفراد الحديث أبي هريرة لا يرى في هذا الحديث إلا طريقان يعني غير حديث الله والله شر من كان يعلم نسواه وحرق الواحد بالميمون عن ركن عائشة وكلاهما لا يصح وسأذكر ما في روايات من فائدة زائدة قوله إن الله تعالى قالت ما يبالغ من الأحاديث القدسية وقد تقدم القول فيها قبل ستة أبواب قلت وقد وقع في الأرض القيم النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن جبريل أن لا يزول ذلك في حبيب أنس قوله من عادى لي وليا المراد بولي الله العابد بالله المراد وعلى طاعته مقصد عبادته وقد استشكل ورابطه مثل ما قال الله في كتابه العظيم الولي هو المؤمن المطيع لله ورسوله أولياء الله أهل الإيمان من الرجال والنساء من كل جنس فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما كانوا أولياء إن أولياءه إلى المتقون فأولياء الله هم أهل التقوى والإيمان أهل الطاعة والاستقامة أهل الشعوذة كما يظن بعض الناس من أهل التصوف، وإنما أولياء الله أهل الإيمان والتقوى. نعم. وقد استشكل وجود أحد العادي لأن هذا فإنها تقع من جانبين ومن يسعر ولي الحلم والصف عن من يجر عليه أولي بأن العادات تلك الحصول خصوصا في المعارض الدنيا والجاذبة بل قد تقع عنه بغضا ينشا عن التعصب كالرافضي في بدره بأبي بكر والمبتدع في بدره جهده للسني فتقع على بابنا جانبين، اما من جانب الوليد فلله تعالى وبالله، واما من جانب الاخر ولما تقدم. فكان الناس كن تجاهل بدون الوليد. كلامه ما تردد واخر. فلا بد لهم. قالوا وما ترددت عن شيء فاعله ترددي عن نفس المؤمن. وفي حديث عائشه ترددي عن موته وقع الحليه في كظمه وهم ربه اني لاجد في كتب الانبياء ان الله تعالى يقول ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قبض روح المؤمنين ابدا. قال الخطابي والتردد في حق الله غير جائز والبدل عليه الامور غير شرائع ولكنه تاويلا احدهما ان العبد يشرب على الاناث في ايام عمره من جانسه وفاقه تنزل به فيدعو الله ليشفيه منها ويدفع عنه مكروها ويكون ذلك من فعله كتردد من يريد امرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويولى عنه ولا بد له من اطعامه الى اغلاقك والغداء لأن الله تعالى قد تتولى على خلقه واستأمر بمقراه لنفسه. والثاني أن يكون معنى وما رد الشرك لي في شيء نفعله كترديدي إياه به نفس المؤمن كما قلنا في قصة موسى وما كان لقي عين ملك الموت وترددي إليه مرة بعد أخرى قال وحقيقة ما نعلم الجيد عفو الله على العبد واذكر به وصدقته عليه. قال فلا بالي ما حاصله انه عبر عن صله الجهل بصله الذات اي عن الترديد للتردد وجعل متعلق الترديد اقتداد احوال عدل بعد ما صب الى ان تنتقل محبته بحياته الى محبته موثوق على هذا. قال وقد يكرم الله في قلب عبده من الرغبه فيما عنده والشوق اليه ومحبه لقائه ما يشتاق معه الى الموت وظن من ذلك تواجعا فاخبر انه يكره الموت ويسوءه ويكره الله مساءته فيه ويكره الموت بما يريد عليه من احوال فيأتي الموت ما لا زيادة ولا بد له قوله يكره الموت وأكره مساءته في حديث عائشة أنه يكره الموت وأنا أكره مساءته زاد مطلب عن الكرامة في آخره ولا بد له المؤمن زاد المطلب عن ابن كرامة في آخره ولا بد له المؤمن. وقع ثاني زيادة غير في حديث وأسلم باقي للجهد عن الجهيد سيد الطائفة قال تراكم عدنا يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وقومه وليس المعنى أن يكره له الموت لأنه تريده إلى رحمة الله ومغفرته وعبر لنا هذا بأن الموت حتما مقضي قوة وبركة توحيد البشر ولا تحصل غائبا إلا بأمر عظيم جدا كما بين الناس أنه في له الموت. تعيد قوله زاد بن مخلد سائر بن مخلد عن ابن كرامة في آخره ولا بد له منه ووقع ثاني زيادة أرى في حديثه وأسند باقي الوجود. تكلم عليه حقيقة مرة من تكلم تقدم ما تكلم عليه حقيقة ولا تقدم ولا المقصود ان هذا الذي اشكل على كلمه الصباح وترددت في فاعل تردد عن قبل لا ليس فيه اشكال فان التردد من صفه المخلوق عن الشك وعن عدم العلم بالعواقب فيتردد ما هو الاحسن وما هو الاصلح اما في حق الرب عز وجل فهو تردد يليق به سبحانه وتعالى لا يشبه تردد المخلوقين تردد يليق به سبحانه وتعالى ليس عن شك ولا عن جهل وهو العالم بكل شيء ولكنه تردد يليق به سبحانه وتعالى مقتضاه رحمته لعبده وعطفه عليه واحسانه اليه فلا يكون هذا التردد نقصا ولا شبيها بما يقع للمخلوقين وانما هو تردد يليق به لا يعلم كيفيته ولا كلها هو الله سبحانه كما نقول في بقيه الصفات في كلها وكيفيتها يعني. انما نؤمن بها نقرها كما جاءت ونعلم انها حق وان معناها لائق بالله على وجه الذي يناسبه سبحانه لا على وجه مشابه المخلوقين فعندها قاعده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد فلا تضرب له الامثال هو تردد لائق به سبحانه لا يتضمن نقصا ولا شكا ولا جهلا ولكنه تردد يليق بالله سبحانه وتعالى مقتضاه رحمته لعبده واحسانه اليه ولطفه سبحانه وتعالى وكراهه ما يؤذيه نعم هل يؤخذ من بعض الاولياء يعرفون نعم هل يؤخذ من الحديث ان بعض الاولياء يعرفون ثم الشيخ نعم الرسل من اولياء الله يقينا الرسل من اولياء الله والانبياء من اولياء الله والمؤمن من اولياء الله كل مؤمن هو من اولياء الله فمن عاد المؤمنين فقد عاد اولياء الله ومن عاد اهل الاستقامه بطاعه الله فقد عاد اولياء الله لا يطلق عليهم المؤمنون مؤمنون لكن الانسان لا يزكي نفسه انا ولي الله لانه قد يكون قصر لكن المؤمنون في نفس الامر هم اولياء الله مطيعون لله ومتبعون شريعته هم اولياء الله قوله السمع الذي يسمع به وبصر به يسمع الله فالانسان يعطيه تسديده وتوفيقه لهذا الشيء لأن قال بعدها عيسى إن يلقينا عيسى إن يلقينا وفلاح فبي يسمع وبيوصل وبيبطش وبيمشي يعني أنه يوفق في حركاته وسكناته وفي حواسه وفي جوارحه بسبب طاعته لله وإيمانه به وتقواه لله يوفق في أعماله وتصرفاته ومن ثواب الله له أنه يوفقه للعمل الصالح ولإصابة الحق فيما يأتي ويلقى نعم. ما أعرف فيها شيء من الألفاظ، ما أعرف فيها شيء من الألفاظ، تقع في كلمات بعض الناس لكن ما أعرف فيها شيء. نعم. تواضع. نعم. نعم. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. واجب على المؤمن يتواضع ولا يعدي اولياء الله ولا يتكبر عليهم ولا يؤذيهم بل يعرف لهم حقهم وفضلهم لان اولياء اهل طاعته فلا يجوز له ان يؤذيهم ولا يتكبر عليهم ولا ان يظهر انه فوقهم لان هذا شيء من الاذى فينبغي المؤمن ان يعرف قدر اخيه ويحترم اخاه وان يتواضع معه ولا يتكبر عليه لا في كلامه ولا في افعاله وإن كان لا يعلم أنه ولي فقد يكون وليا من أولياء الله وهو لا يدري لم يعرف حاله فإن الأولياء ليس كل أحد يعرف أحوالهم إنما يعرف أحوالهم من ساب أن خالطهم وعرف أعمالهم نعم فمن خالطهم وعرف أعمالهم بتقوى الله والإيمان به والاستقامة عليه فقد يقول لهم من أولياء الله إذا كانت أعمالهم على ما ظهر منها نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثلاثين قدم لكم قول صلى الله عليه وسلم وجبت وأن من أثنى عليه المسلمون خيرا وجبت له جنة هم شهداء الله في أرضه نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت على الصلاة ثلاثين وما أصلت إلا فلم تنبصر يوم أقرب إن الله على كل شيء قدير حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا موسى حدثنا ابو حاتم سلم الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أن أسألك بآيتين ويشير لأصحابه يمكرنا هكذا سماها الرخصة يعني قريب هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ليس بعده نبي ليس بعده إلا الساعة ولا يزال الأمر يشتد غربة حتى يقبض الله أرواح المؤمنين في آخر الزمان والمؤمنات فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة فهو نبي الساعة وإن تعلم الساعة كهاتين نعم فالمعنى أنه ليس بعده نبي بل تقوم الساعة على عقبه على أتباعه بعدما يقبل الله أرواح المؤمنين ويدل هذا على ما مضى من الدنيا والأكثر وما بقي منها إلا القليل مثل ما بين إصبعين اللي بينهما قليل والماضي أكثر فمعنى أن ما مضى منها هو الأكثر مضى أكثرها ومضى معظمها ولم يبق إلا القليل الذي تقوم الساعة فيه نعم حدثني عبد الله بن محمد وزهري حدثنا ابو الغريب حدثنا شبك عن قتاده وعن الطيار ياسر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل الصلاه كهاتين حدثني يحيى بن يسرى اخوانا ابو بكر بن ابي حصين بن ابي صالح بن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بك على ساكت وكل يعني من اشهرين تابع اسرائيل ونبي حصين فإذا طلعت فرع الناس على الوجوه فذاك حين لا ينظر نفسا إيمانها لم تكن هواكم قد أنقصت إيمانها خيرا ولتكون من الصلاة وقد نشرت بواجب ربما بينهما فلا يتفارقان ولا يتغيان ولتكون من الصلاة وقد نشرت بواجب حكيم لا يطعمه وتقوم النساك وهو يميت حوله فلا يسقي به وتقوم النساك قد عضى أحدكم أدركه إلى فيه فلا يطعم ولا وقد عضى أحدكم أدركه إلى فيه فلا يطعم ولا يعني اللقمة اللهم صل الله والمعنى أنها تقوم الساعة للناس وهم في شغلهم وغفلتهم كل مشغول بغفل شأنه فتهجم عليهم الساعة وتقوم عليهم وهم في غفلة وسكرة بعدما قبض الله المؤمنين والمؤمنات تقوم الساعة والناس على أعمالهم التي احتاجوها فهذا مع صاحبه قد مد الثوب أو نحو الثوب ليتبايعه فتهجم الساعة عليهم فلا يطغيانه ولا يتم بيعه ويقوم تقوم الساعة والآخر بيده اللبن قد حلبه من لقعته من ناقته فتقوم الساعة وهو بيده لا يشربه وتقوم الساعة واللقمة في يده فلا يأكلها تقوم الساعة وقد لاط حوض إبله وعد الحوض ليسقي الإبل فتقوم الساعة والحوض لم يتشرب منه الإبل ولا يأتي به الماء المعنى أن تقوم الساعة وهم على غفلتهم وأشغالهم والآخر تقوم الساعة والفسيح بيده الحيسة نخلة يريد أن يغرسها فلا يغرسها نعم نعم الله نعم مرت بالعلامات ومرت على غيرهم وبقوا في سكرتهم يعتادم عليهم الساعة وهم في سكرتهم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على سواء الخلق يبقون كبهم الألعاب يتهارجون تهارج الحمر في الأسواق وفي الطرقات يمشح بعضهم بعضا نسأل الله الأهل لا حول ولا قوة إلا يرفع القرآن ويرفع الدين كله ما يبقى شيء ما يبقى إلا كفر نسأل الله ولهذا قال إذا قامت الساعة أمن الناس كلهم, إذا طلعت الشمس مغربها أمن الناس كلهم, لكن لا ينفعهم ذلك لأن طلوعها مغربها علامة ظاهرة. فلهذا إذا رأى الناس آمنوا كلهم لكن لا ينفعهم, لا ينفع الذين كانوا كفارا إيمانهم بعدما رأوا طلوع الشمس مغربها. نسأل الله السلامة. يوم يأتي بعض الأطراف لا ينفع ولا شريم أحدها لم تكن آمنت من قبل. فالأمر محدد بطلوع الشمس مغربها, متى طلعت مغربها ختم على الأعمال, فالمؤمن على إيمانه والكافر على كفره. نسأل الله السلامة. ثم يبعث الله ريحا طيبة مسها مس الحرير فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الأشواء فعليه تقوم الساعة. نسأل الله العافية. باب من أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. حدثنا حجاج حدثنا عمان حدثنا قتادة عن أنس أن مالك بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما لم يكره الموت. قال: ليس ذلك, ولكن الموت إذا حرق, ولكن المؤمن إذا حرقه الموت بشر بجوار الله وكرامته. فليس شيئا أحب إليه من آمان فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. فإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته. فليس شيئا أكره عليه من آمان فإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته. فليس شيئا أكره عليه من آمان فخر لقاء الله وخر الله لقاءه. وهذا تفسير من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا تفسير أن المؤمن إذا حضره أجل بشر برحمة الله ورضوانه فعند هذا يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. والكافر متى نزل به الأمر بشر بعقاب الله وعذابه وبغضبه فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثني محمد بن عياش حدثنا أبو أسامة عن جريج عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اختار ربه, اختار الرفيق الاعلى المذكور في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك ما علينا والله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الله اكبر. نعم الله المستعان. قالت كان ربك اخر كلمه تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الاعلى. لا منافع, يمكن ذيك الساعه بس على فخذه ثم اعتدل جلستها. نعم. باب سكرات الموت. الله يسر. اللهم صل على محمد. نعم. نعم. في حديثين اختلفوا بعض الطلبة عن إصلاح صلاة الصبح فيما سابق عن المشاكل ما هي طيبة. فمن جهة أن ما في البخاري وصحيح مسلم أحاديث ضعيفة. فكان لي شريف في السيارة الشيخ ناصر الألباني فوجدت في الشريف يقول إنه حديث سبعة يظلهم الله يوم لا عدل لكم. يقول هذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بيمينه. يا مقلوب من تصدق بالشمال معنى من تصدق بالشمال. هذه رواية لكن محفوظ في الصحيحين. المحفوظ الصحيحين من صدق ورجل صدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهم بعض الرواة فقال له صدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما يمينه ما تنفق شماله. هذا وهم بعض الرواة. يقع بعض الروايات في هذا نبه الإمام ولا يضر لأن الصحيحين رواية الشيء الصحيح وأثبتاه. يقع بعض الرواة غلط في بعض الروايات هذا ما يقع في الصحيح غير الصحيح لكن حديث الصحيحين كلها محفوظة سوى حديث واحد إن مسلم خلق الله التربة يوم السبت إلى آخر وقع فيها بعض غلط. حديث ابن عباس يقول إنه تزوج هذا حديث أيضا هذا من ابن عباس وهم من عباس وهو حديث صحيح. الحديث صحيح عن ابن عباس لكن هو اللي وهم ابن عباس ظن أنه تزوجه محرم وصى وأن زوجه وهو حلال. هذا مو غلط في الرواية غلط في فهم ابن عباس وما رواه. نعم. بعض الألفاظ في بعض الألفاظ اختلف فيها الرواة صح بعضهم هذا اللفظ أصل لكن أصل الحديث صحيح أصل الحديث صحيح يعني وجود بعض الألفاظ وبعض الوهم بعض الألفاظ وقع في كل كتاب. نعم. حديث الجساس عن صلى الله عليه وسلم صحيح. مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المقصود ان الصحيحين تلقاهما اهل العلم والايمان بقبول وهما كتابان عظيمان تلقاهما العلم بقبول يعني ما فيهما من الاحاديث المسنده صحيحه والمعلقه الصحيح وقد تقبلهما الائمه. لكن وجود بعض الالفاظ وبعض الاقلام وبعض الوهم بعض الرواه هذا ما يمنع. نعم. المصائب. نعم. المصائب. نعم. المصائب. المصائب. المصائب. كذا معروف ثابت. نعم. اللي مصيّر ثابت. نعم. لكن بس الشك هذا بالدجال وهو الدجال هذا محل الشك. نعم. نعم. الله تعالى حدثني محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا علي بن يونس عن رب سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه ان ابا عبد الذكران مولى عائشه رضي الله عنها اخبره ان عائشه رضي الله عنها كانت تقول قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يدي مكه او عنده في هذا يشك عمر فجعل يشكر يده في ذلك يمسح بها وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت سكران ونصب يده فجعل يقول في الرفيق الاعلى حتى حضر وما لك يده قال ابو عبد الله ان عزه من الخشب وفرحه من الادب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سد به الامر عند الموت عليه الصلاه والسلام حتى جعل يمكن اصبعه في الماء ثم يمسح وجهه ويقول ان الموت سكران ثم رفع يده وقال اللهم في الرفيق الاعلى اللهم في الرفيق الاعلى يعني المذكور في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا عليه الصلاه والسلام. نعم اللهم صل على سيدنا محمد. حدثنا صدقه واخبرنا عبد الشام العربي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رجال من الاعراب النساء يحكون النبي صلى الله عليه وسلم ويسالون له متى الساعه فكان ينظر الى اصغرهم فيقول ان يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. لأن الساعة ساعتان موت الإنسان على الساعة الصورة وقيامة الصورة وموت الأمة كلها والجماعة كلها هذه الساعة الكبرى وقيامة الكبرى. اللهم استعان كل من مات فقد قام قيامته

غير القوائم غير الملائكة التبعين يحملون في الدنيا ويحمل عصا بفوقهم يوم يجون يوم القيامة على أحد القولين في الدنيا أربعة وهذه قائمة من القوائم يوم القيامة بعد البعث والنشور. الله المستعان. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا علي بن مسلم عن أبي سلمة حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويأتي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين مكروه الأرض. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون الارض يوم القيامه كبده واحده يتكفرها الجبار بيده كما يكفر احدكم كبدته في السفر نزلا لاهل الجنه. فاتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا ابا القاسم الا اخبرك بنزل اهل الجنه يوم القيامه قال بلى قال تكون الارض كبده واحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال الا اخبرك بحجابهم قال حجابهم فاقلام ولود قال وما هذا قال كون ولود ياكل من زائده كبدها سبعون الفا. قال ايش ثم قال انا اذكرك بإدامهم قال إدامهم فأقلام ولود قال وما هذا قال ثور ولود ثور ولود نعم يأكل من زائدة كبدها سبعون ألفا. نعم يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا. نعم وقال الكبد كبد تكسر الزاوية وتتشكى ما يفعل الله أعلم يحتاج تأمل. نعم إلى أهل الجنة الله. نعم اليوم هذا يوم الجزاء هل المؤمنين يكونوا يعني مكسورين أو أريان يعني في الوقوف هذا ويقوف عراق أولا يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله لا يكونوا يشربون نعم لا يكونوا يشربون يعني حتى المؤمنين اليوم هذا الطويل مع الناس مشغولون بالهم العظيم. اللهم المستعان. نعم طبعا وقت كسوها الله أعلم أولا يكسى إبراهيم ثم يكسى المؤمنون والأنبياء لكن متى يكون هذا الله أعلم في أثناء اليوم أو بعد دخولهم الجنة الله أعلم. نعم الله المستعان. نعم حدثنا يحيى بن مكيف حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس ابي سلمة حدثنا محمد بن مقاتل نعم اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس ابي سلمة حدثني سعيد بن سعيد يونس على الزهري نعم هذا عندنا فهم. نعم. في هذا الشارع تعالى الله. في هذا الشارع. فروه عن أبي سلمة كذا قال يونس. قال فهو عبد الرحمن بن خالد فقال عن الزهري عن سعيد بن المسيب. كما كتبنا في تفسير سورة الزمر. أعد. فروه عن أبي سلمة كذا قال يونس. وقالته عبد الرحمن بن خالد فقال عن الزهري عن سعيد بن المسيب خالفه في شيخ الزهري الزهري موجود لأن يونس يروي عن الزهري عن يونس عن أبي سلمة وفي رواية أخرى عن الزهري عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة موجود لكن لا نعم صادق عندك نعم صادق عندك نعم حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني ابو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامه على ارض بيضاء عفراء كقرصه النقي قال سهل او غيره ليس فيها معلم لاحد توسط الجبال وتذهب الاشياء تبقى ارضا نقيه ليس فيها عوج ولا امتى. الله اكبر. هذا الحكيم العليم. نعم. حدثنا معل بن اسد حدثنا وحيث عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طوائف صادقين وراهبين واثنان على بعيد وثلاثه على بعيد واربعه على بعيد وعشره على بعيد ويحشر بقيتهم النار القليل معهم حتى الأغبرية ولا تحشر تحشر يجوز هذا ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث بعثوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. يحشر الناس عند الله. يحشر الناس عند الله يعني لا يعني لا محشر يعني لا جهاد الشام. الله نعم. يحشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طوائف راهبين وراهبين واثنان على بعيد وثلاثة على بعيد وأربعة على بعيد وعشرة على بعيد ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمشي معهم حيث أمسوا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يونس بن محمد الله عن قتاده حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال اليس الذي انشاه على الليل في الدنيا قادرا على ان يمشيه على وجهه يوم القيامه؟ قال إشارة إلى قوله جل وعلا ومن يضلل أن تجد أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم صم وبكم عمي أنشر الله. فالذي أنشاه على رجليه في الدنيا هو القادر سبحانه على أن يمشيه على وجهه في الآخرة نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال قتالة بلى وعزة ربنا الحمد لله. الله أكبر. حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم ملاك الله شفاة عراة مشاة غردا. سمعت سعيد بن جبير سمعت ابن عمرو بن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم ملاك الله شفاة عراة مشاة غردا. قال سفيان هذا مما نعد ان ابن عباس رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم على المنبر يقول انكم ملاك الله شفاة عراة غردا. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال انكم محشورون حفاة عراة غردا كما بدأنا اول خلق نعيده الآية وإن أول صلاة يسرى يوم القيامة إبراهيم الخليل وإنه سيجاء برجال من أمة معنى أمرا كما هو معلوم يعني غير مختونين تعاد الجدة التي قطعت منهم تعاد إليه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إلا كنا فاعلين وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم معنى مشاة في الله الظاهرة مشاة بدون نعال أو مشاة الحفاة. نعم الله أكبر. نعم إنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحاتي فيلقى فيقول إنك لا تدري ما أحدثوه بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. هذه المرتدين اللي ردوا في أحد الصديق رضي الله عنه والله نسأل الله العافية. نعم الله أكبر. نعم حدثنا قيس بن حفص حدثنا خالد بن الحارث

وقال ابن حاتم وغيره في الرفيع التأويل. وقال الأزهري إنه خلاف ما دل عليه أهل السنة خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. قلت وقد أخذ أهل الشيخ في كتاب العرب من طريق واحد منبه من قوله قال خلق الله الصور من لؤلؤة بيضاء في فقار الزجاجة ثم قال للعرش خذ الصور فتعلق به خذ الصور كل الصورة ثم قال العرش كل الصورة تتعلق به ثم قال تتعلق به ثم قال كن فكان إسرافي فأمره أن يحفظ الصور فأخذه به ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة فذكر الحديث وفيه ثم تجمع الأرواح كلها في الصور ثم يأمر الله إسرافي فينفخ فيه فتدخل كل روح في جسدها فعلى هذا فالنفخ يقع في الصور أولا ليصل النفخ بالروح إلى الصور وهي الأجساد وإضافة النفخ إلى الصور الذي هو القوم الحقيقة وإلى الصور التي هي الأجساد مجال فقوله قال مجال الصور كهيئة الروح وصله بريابي مختلف بريابي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى ونفخت الصور قال كهيئة البوق فقال صاحب الصحاح البوق الذي يزمر به والرمع يقام للباطل يعني يطلق عليه يطلق ذلك عليه مجازا كونه من جنس الباطل تنمي لا يلزم من كون الشيء مذموما الا يشبه به الممدوح فقد وقع تشبيه صوت الوحي بصوصات الجرس مع النهي عن استصحاب الجرس كما تقدم تقريره في بدء الوحي والصور إنما هو قرب كما جاء في الأحاديث المرفوعة وقد وقع في قصة بدء الأذان بلفظ البوق والقرض في الآلة التي يستعملها اليهود للأذان ويقال إن الصور أصل القرض بلغة أهل اليمن وشاهده قول الشاعر نحن نفخناهم غداة بقعين نصحا شديدا لا ترق الصورين وأخذ أبو داود والترمذي وحسنهم النسائي وصححه حبان والحاكم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور قال قول يوثق بي والترمذي وان حسنه بحديث ابي سعيد المرفوع كيف انعم وصاحب الصور قد التقى بالقرض واستمع الا متى يامر بالنفس واخذه الطبراني من حديث زيد بن ارقم ومن مر لك من حديث ابي هريره رضي الله عنه ولاحمد والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وهو صاحب الصور يعني إسرافي وفي أسانيد كل منهما مقام وللحاكم بسند حسن عن يزيد بن أصم على أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إن طرف صاحب الصور منذ أوكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه لأن عليه كوكبان جبريان قوله زجرة صيحة ومن تفسير مجاهد أيضا وصله غيابي من طريق النيابي نبي حرام مجاهد في قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون قال صيحة وفي قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم للسائرة قال صيحة قلت وهي عبارة عن نفخ الصور النفخة الثانية وما عبر بها عن النفخة الأولى في قوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم الآية قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أقول الصور وصل الطبري بن أبي حاتم بن طريق عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإذا نكر قلنا قال الصور وما نكر نكر قاله بالأساس وأخذ البيهقي من طريق الإقرار بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإذا نكر قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرض بالقرض الحديث تنبيه اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام ونقل فيه الحليمي الإجماع ووقع تصريحه في حديث وهب بن منبه المذكور وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن مردوية شق اللهم صل على الله اللهم المستعان نسأل الله سلامة اللهم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم أجهة الآجهة اقتربت الساعة.